بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم وفريق العمل بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار علماء سابقا، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل يبارك في علم ضيفنا وولده وعمله، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. بارك الله فيكم، نرحب بكم مرة أخرى، وأنتم مدعون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة مع الشيخ بتعزيتكم بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ونبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هذه القيادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه لما فيه مصلحة البلاد والعباد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله وأحسن مثواه وأسكنه فسيح جناته، فقده لا شك إنه أمر جلل ومصيبة عظمى، فقد قدم لدينه وأمته وبلده الشيء الكثير. نسأل الله عز وجل أن يثيبه على ما قدم، وأن يعظم الأجر له، وأن ينزله في عليين. وندعو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بأن يسدده الله ويعينه ويجعل الخير على يديه. والملك سلمان رجل معروف للجميع، فهو عرف بحزمه وعزمه وخبرته وطول تجربته وإنزاله للأمور في منزلها. نسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يعينه وأن يكون له ناصرا وظهيرا ومؤيدا ومؤازرا. نسأل الله أن يجعل فيه وفي ولي عهده وولي ولي عهده الخير والبركة، فهم حملوا حملا كبيرا وهم أهل لهذا الحمل، ونسأل الله أن يعينهم وأن يعظم لهم الأجر وأن يجعلهم أئمة هدى ومنارات دجى. ولا شك أن انتقال الحكم بهذه السلاسة يعطي مؤشرا ظاهرا إلى مدى ما تتمتع به قيادة هذه البلاد من حنكة وإدراك للأمور وتخطيط لها قبل وقوعها، ومن ثم فإن الأمر انتقل انتقالا يقل نظيره في كثير من البلاد، وهذا لا شك أنه عزاء في فقد الملك عبد الله. فأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه القيادة الجديدة الخير والبركة. وإذا كانت هناك من وصية أوصي بها نفسي وعامة المسلمين في هذه البلاد وخارجها، الدعاء لهذه القيادة بالتأييد والإعانة والتوفيق والتسديد، فهم في أمس الحاجة إلى من يدعو لهم ويقف إلى جانبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. فهم في أمس الحاجة إلى من يدعو لهم في ظهر الغيب كلمة ودعوة يدعوها الإنسان بينه وبين ربه لهؤلاء الذين تحملوا عبئا كبيرا، ولا سيما في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف التي تعيشها المنطقة. ونحن في أمس الحاجة إلى أن نرص الصفوف وأن نكون يدا واحدة خلف هؤلاء، حصنا منيعا في وجه كل مغرض يريد النيل من هذه البلاد من أمنها وأمانها وقيادتها. فالواجب على كل فرد في هذه البلاد على نحو خاص، سواء كان من المقيمين أو من المواطنين، أن يحرص كل الحرص على أمن هذه البلاد وعلى وحدتها وعلى رد شبه المغرضين والكائدين، وليحذر أن يكون دمية في يد أعداء هذه البلاد وأعداء هذا الدين فيحقق أهدافهم وأغراضهم وهو لا يدري. نحن في أمس الحاجة إلى البعد عن التطرف، عن الغلو وعن الجفاء، عن التشدد وعن الميوعة. فديننا دين وسط وأمتنا أمة وسط. صحيح. والله عز وجل وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط، فلنحرص على أن نكون يدا واحدة وصفا واحدا خلف هذه القيادة، نسددها ونعينها وندعو لها ونؤازرها. ونسأل الله عز وجل أن ييسر أمور المسلمين عامة، وأن يجنب هذه البلاد والعباد المخاطر والفتن. آمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ، شكر الله لكم. استأذنكم في أن أتلقى أول متصل معنا، أبو البراء تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول بالنسبة لمعنى الشماتة وحكمها الشرعي. السؤال الثاني بالنسبة في كتابة الفوائد المستنبطة من العلماء، هل يعتبر الأخطاء المالية إساءة للعام؟ يعني الأخطاء الإملائية. الإملائية في كتابة. نعم، في كتابة الفوائد المستنبطة من العلماء. لكن أنت ستنشر هذه الفوائد. إيه أنشرها، وأحيانا يكون في خطأ إملائي. هل يعني يعتبر إساءة للعالم؟ طيب. شكرا. شكرا لك أبو البراء. أفنان معي تفضلي. معنا أفنان. أشرف من السودان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. ما حكم الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى؟ لأننا عندنا في السودان هنا كثير من المدائح التي فيها استغاثة واستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. كذلك ما حكم البناء على القبور خاصة القباب؟ لأنه عندنا هنا تنتشر أيضا مسألة القباب. كذلك نرجو يعني بيان مسألة التماي التي هنا تسمى عندنا بالحجاب، وهي التي تعلق وتباع عندنا في السودان. وجزاكم الله خير. جزاك الله خيرا يا أخي أشرف، شكرا لك. سعاد معي تفضلي يا أختي سعاد. سعاد من السعودية تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ اسمعك تفضلي. يا شيخ لو سمحت، أنا الدورة تجي معي في الشهر كم مرة؟ فما أدري هي حيضي استحاضة. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى، شكرا لك يا أختي. أفنان تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي أفنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول. هل يجوز تحديد الكتب المدرسية يعني أوضاع الاختبارات مستأنس من هذا بما يجوز؟ صوتك يا أفنان غير واضح، يعني هل يجوز ماذا؟ التحديد الكتب المدرسية يعني أوضاع الاختبارات النهائية. التحديد. ايوه الكتب هل يجوز؟ الانسان تقول انه ما يجوز يعني ما ادري. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني مثلا انا ابغى اصلي صلاه الضحى، مره اصليها ومره اكون مثلا مشغول عندها او اقوم اصحى وقتها بدراسه. طيب. ويقولوا باب الحريم، باب الحريم يقولون انها باب الحريم يقولون ما تجوز تصلي لها مره وما تخليها. تسمعين إجابة أختي أفناء. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. أبو حذيفة من الجزائر تفضل. أخي أبو حذيفة. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ لباس. أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك. أود أن أتكلم مع الشيخ. أريد النصيحة من الشيخ لمن يشكك في كلام العلماء وموقفهم تجاه القضايا المعاصرة، مثل قضية داعش وقضية الفرق الضالة. يعني نصيحتكم لمن يشكك في كلام العلماء وموقفهم من هذه القضايا. طيب. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أبو حذيفة. أم حسين من الإمارات تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم حسين. بغيت أسأل يا شيخ، بالنسبة للآية في سورة الجاثية، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ الذين اجترحوا السيئات هم من المسلمين يعني، أم هو يقصد أن في الآية يعني المقصود غير المسلمين يعني؟ كثير ما تستوقفني صراحة هذه الآية. تسمعين بإذن الله تعالى بيان الشيخ. شكرا لك يا أم حسين. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ. وسؤال الأخ أبو البراء من السعودية يسأل عن معنى الشماتة الشرعي، وهل تجوز الشماتة بمن يعني نالته مصيبة بزوال مثلا منصب أو بخسارة مال وغيرها؟ الشماتة هو أن يحاول الإنسان أن يتشفى من شخص أصابته مصيبة أيا كانت تلك المصيبة، سواء في فقد منصب أو في فقد ميزة من المزايا أو ضرر بأي وجه من الوجوه، فيحاول أن يشهر به وأن ينال منه وأن يركز على نقاط الضعف في هذا الشخص. فلا شك أن هذا أمر غير جائز، وهو من الأمور المحرمة، لأنه ضرب من أضرب الإيذاء. وواجب الإنسان إذا رأى شخصا أصيب بمصيبة أن يسأل الله له العافية، وأن يسأل الله عز وجل ألا يقع في مثل ما وقع فيه ذلكم الشخص. نعم، السلامة لا يعدلها شيء. بارك الله فيكم. في كتابه في سؤال الثاني يسأل عن أنه يقوم بكتابة بعض الفوائد من كلام أهل العلم ومن ثم نشره بين الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يتضمن هذه الكتابة أخطاء إملائية لا يحسن تصحيحها. ليس الأهم قضية الأخطاء الإملائية، فالأخطاء الإملائية وإن كانت لا شك مؤذية لكن ليست هي الأهم. فالأهم في هذه الفوائد ربما أنه يستنبط من كلام العلماء ما ليس صحيحا، ثم يقوم بنشره على حسب فهمه، فيظن من نشر ذلك أو من أرسل ذلك إليهم أن هذا الكلام صحيح ويتأثرون به. فالأهم أن يكون الفهم صحيح، وبعد ذلك تراعى الجوانب الإملائية. ولا أظن بأن مسألة تصحيح الأخطاء الإملائية بالأمر الصعب، إن كان الإنسان صحيح إذا تأكد من صحة فهمه ومن وجاهة ما سوف ينشره وأنه أمر صالح، أي يتثبت من كيفية كتابة هذه الأشياء. ومن السهل أن يجد شخصا له خبرة في الجوانب الإملائية. بارك الله فيكم على الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة أفنان تسأل عن تحديد بعض المعلومات في الكتب الدراسية من أجل الاختبار. الكتب الدراسية ما وضعت إلا لأجل أن يستوعب ما فيها، فالغرض منها بناء الطلاب والطالبات، بناؤهم من الناحية العلمية. وقضية التحديد معنى التركيز على مسائل وترك مسائل أخرى، ربما هذه المسائل التي تركت لا تقل أهمية عن المسائل التي حددت، فهذا خطأ يقع فيه بعض المدرسين وبعض المدرسات، ويقع فيه بعض الطلاب وبعض الطالبات، فلا ينبغي أن يكون ذلك. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وأعود لضيفي الكريم، مرحبا به، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبياكم. تسأل أفنان عن صلاة الضحى وأنها أحيانا تترك هذه السنة لانشغالها وعدم قيامها من النوم. النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الضحى كما في حديث أبي هريرة وركعتي الضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها وتركها، حتى قالت إحدى أمهات المؤمنين وأظنها عائشة: كان يصلي الضحى حتى أقول لا يتركها، وكان يتركها حتى أقول لا يصليها. فالمداومة عليها حيث أن الإنسان لا يتركها أبدا ليس أمرا محمودا، لكن الإكثار منها والصلاة في معظم الأيام أمر مطلوب، لكن يتركها الإنسان أحيانا حتى لا يتصور هو ولا غيره أنها واجبة. بارك الله فيكم. هنا سؤال من أشرف من السودان يسأل عن عدة أسئلة. في سؤاله الأول حكم الاستعانة والاستغاثة بغير الله تعالى، فكثير من المدائح التي تلقى هناك لبعض الصالحين أو الأنبياء كذلك تتضمن استغاثة. الاستعانة إنما تكون من القادر على الإعانة، فإذا كان الإنسان يستعين بآدمي حي عنده قادر على إعانته، أو يستغيث به يستنجده وهو قادر على نجدته، فذلك لا بأس به. لكن الذي يحصل وخاصة في المدائح وغيرها أنه استعانة واستغاثة بأشخاص أموات أو بعيدين لا يقدرون على إغاثة ذلك الشخص ولا على إعانته، وأحيانا يطلب منه الإعانة في أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، ومن ثم فالاستعانة والاستغاثة بهذا الوجه ضرب من أضرب الشرك الأكبر. نعم، بارك الله فيكم. كذلك يسأل عن البناء على القبور، القباب وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وأمر بتسويتها، يقول علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعثني على ألا أدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فعلي أمر الأسدي بأن يفعل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمر به علي بأن يقوم بطمس الصور وإزالة ما ارتفع من القبور. فإذا كان القبر المشرف والذي لم تبنى عليه قباب يؤمر بإزالة الارتفاع، ولذلك قال الفقهاء: لا يجوز أن يرتفع القبر أكثر من شبر، فما بالك بالذين يبنون القباب على القبور؟ لا شك أن هذا خطأ كبير. بارك الله فيكم. يسأل عن التمائم والتي تسمى أحيانا الحجاب، وهي تعلق في صدر على صدر الإنسان أو في يده، وتباع وتتضمن بعضها يتضمن آيات قرآنية وبعضها يتضمن طلاسم غير مفهومة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتم تميمة، وفي بعض الألفاظ: من علق تميمة فلا أتم الله له، وفي بعضها: من علق تميمة فقد أشرك. فنهى عليه الصلاة والسلام عن التمائم عموما. هناك من العلماء من نقل عنه القول بالترخيص إذا كانت من القرآن، لكنه قول ضعيف لا يلتفت إليه، ولذلك ذكرته لأجل بيان ضعفه. بارك الله فيكم معالي الشيخ. معي أم أنس من الجزائر، تفضلي. تفضلي يا أختي الكريمة. أم أنس تفضلي، بارك الله فيك. معنا أم أنس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ. أهلا وسهلا. نعم، أود أن أطرح عليه سؤالا. تفضلي. لقد بدأت في دراستي هذا العام، بعدها تهجم علي الشيطان لم أستطع أن أتم دراستي، فبدأت بالرقية، بعدها ثم بدأني أولا من جانب دراستي، ثم تهجم علي إلى جميع حياتي. فالآن ماذا علي أن أفعل؟ وأرجو دعائك يا شيخ. أختي أم أنس بارك الله فيك، أنت تعانين نعم. من مشكلة نفسية، من مشكلة يعني تكرهين المدرسة، تكرهين الجامعة، تكرهين مصابة بوسواس قهري، بماذا يعني بماذا تشعرين؟ نعم هو وسواس قهري. نعم، زرتي طبيب أو طبيبة نفسية لمعالجة هذا الأمر؟ نعم زرت طبيبا ولقد رقيت أيضا. نعم، تشعرين بتحسن إن شاء الله تعالى؟ إن شاء الله. نعم، تسمعين إن شاء الله تعالى إجابة. أرجو من الشيخ الدعاء إن شاء الله، وبارك الله فيكم. بارك الله فيك يا أم ناس، شكرا جزيلا لك. معي متصل أخي أحمد، تفضل. تفضل يا أخي. أخي أحمد تفضل بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم السارة يا شيخ؟ ما حكم ماذا؟ اسمعني من سماعة الهاتف أخوي أحمد، اخفض التلفزيون. ما حكم السهر يا شيخ؟ السهر؟ السهر السهر ها؟ متصل آخر؟ أم سعود معي، تفضلي. أم سعود تفضلي. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير عن كل المتقدموه الشيخ. اللهم آمين وإياك يا أخي السامعين. أنا عندي سؤال، فأرجو تعذروني أول شيء، لأنه ما بتكلم من الفراغ، لأنه الإنسان لما يتصل على الشيوخ ويكلمهم طيب. معناته يبغى منهم الجواب. ارفعي صوتك يا مسعود. أنا عندي مشكلة أنا وزوجي. نعم. هي مشكلة مو بسيطة، فمن زمان يعني، مو هو اليوم ولا أمس. نعم. ففي يعني أنا ما عندي رغبة بالنسبة للسعودي خلاص، يعني بالنسبة للحياة انتهت بيناتنا، بس أنا بيناتنا أولاد. طيب. يعني هو لا يسأل على العيال، لا يصرف عليهم، لا مبالاة سفر بشهور، ولا يصرف على العيال، أنا اللي قائمة بكل شيء. نعم. إيجار البيت، سكنهم، أكلهم، شربهم، كل شيء عليه. نعم. فإذا هو الرجل ما عنده، المرأة تتحمله وتعيش معه على حسب الحياة اللي هو عنده، لكن هو عنده وما يطى أولاده. طيب. والمعاشرة بيناتنا معدومة خالص، لأنه أنا اللي ما أبغى، مو هو، أنا ما أبغى. طيب. فإيش الحكم عليه؟ لأنه أنا خلاص يعني النفس عفت منه، ما أقدر أعيش معه، فعشان أطلق فيه أولادي في مرحلة دراسة شوي حرجة. الله مثلا تنتهي الواحد في الثانوي. طيب يا مسعود، يعني وصلت الى طريق مسدود، وانه لا يمكن التعايش بينك وبين ابو سعود. ولكن انت يعني المخرج الشرعي الطلاق في مثل هذه الحالات، لكن لوجود الاولاد وحرصا على لا ترغبون في هذا الامر. تسالين عن حكم هذه الحاله من الانفصال بينك وبين زوجك. هو يعني وصلت الى اتفاق بينكما ان تعيشوا هذه الحاله، والا له ما في اي اتفاق، بس انا من ناحيتي انا ما ابغى المهاجره. طيب هو يطالب بحقوقه يا مسعود؟ يطالب بحقوقه الزوجيه؟ ما يطالب. طيب تسمعين الاجابه ان شاء الله تعالى. شكرا لك يا مسعود، نسال الله عز وجل. بس ابغى اعرف، انا بالنسبه لي انا حرام، اعرف ان يعني هذا الشيء حرام، بس أنا غصبا عني مو بيدي. نعم. تسمعين. هو الجواب من الشيخ إن شاء الله، وجزاكم الله خير. تسمعين، شكرا لك يا أختي. أبو محمد تفضل. تفضل يا أبا محمد. أبو محمد معنا. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أستاذ. إحنا في الشيخ نعيش الأيام تقاطع بين الجيران. الجار ما يعرف جاره، يصلي معه في المسجد جنبه ما يدري ايش اسمه. فوين دور العلماء ودور مثل المساجد في خطب الجمعة ودور التوجيه؟ أنا على أيام منطقة الربوة، منطقة الربوة، أسأل واحد جنب واحد وين فلان؟ قال والله ما أدري، وهو جنبه يا شيخ. نعم. كل واحد قاعد ثلاث سنوات. داعس. جربت أربع مساجد الجمعة، رحت أصلي فيها الجمعة، ما في مسجد جامع جاب دور الجار مع جاره. جميل، بارك الله فيك على التنبيه أبو محمد. توجيه الشيخ، تسمع توجيه ضيفنا الكريم إن شاء الله تعالى. سعد من الكويت تفضل. أيوة تفضل أخوي سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبعد الله عنكم كل حاسد وظالم يا سيدنا الشيخ أنت ويا المذيع. اللهم آمين جميعا إن شاء الله. والغناء العاملين بالبرنامج يا أستاذي، بالنسبة لي أنا بغيت أسألك عن برامج الشائعات طال عمرك واللي يحرضون عليهم إثم ولا عليهم معصية، وهل أدعي عليهم ولا أعفي عنهم؟ عمرك تكذبان وشيخ، وتحياتي لكم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، وأعود لكم معالي الشيخ. وأسئلة الأخت سعاد تقول بأن الدورة تأتيها أكثر من مرة في الشهر، تنقطع ثم تأتي، تسأل هل هذه دورة أو استحاضة؟ بالنسبة لما يحصل من اختلاف العادة الشهرية بالنسبة لبعض النساء والتي كثرت في هذه الأزمنة بسبب العقاقير الطبية والهرمونات الغذائية التي غيرت الكثير مما قرره العلماء في هذا الشأن، هذه المسألة حينما يلتبس أمرها على المرأة ترجع فيها إلى أصحاب الاختصاص، ترجع فيها إلى الطبيبات المتخصصات في أمراض النساء، وتشرح وضعها للطبيبة، لأن هذا يختلف من امرأة إلى أخرى. لكن في الجملة الأصل أن المرأة إنما تأتيها العادة مرة في الشهر، وقد تأتي في حالات خاصة مرتين في أول الشهر مرة وفي آخره مرة، لأن الفقهاء نصوا على أن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، فممكن أن تأتي في أول الشهر وممكن أن تأتي في آخره، وممكن أن تأتي الحيضة مقطعة وهي ما يعبر عنها بالحيضة المرفقة، فهذا ينبغي أن يرجع فيه إلى رأي الطبيبات. لكن إذا اشتبه الأمر على المرأة هل هذه عادة أو ليست بعادة، فإذا كانت في غير وقتها فالأصل أنها ليست عادة. نعم. بينما إذا كانت في وقتها وفيها بعض خصائص الدورة من اللون والرائحة والخثونة فإنها دورة. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخ هاني الحربي يقول: كنت طالبا في ثانوية أهلية وفيها غش مني وكذلك من المدرسة، تسهل هذا الأمر؟ وتبت إلى الله تعالى ودرست الجامعة ولم أغش فيها طيلة دراستي، فما حكم شهادتي وبالتالي المرتب الذي يتقاضاه بوظيفة؟ أولا فيما يتعلق الآن بالمدارس الأهلية، الغش فيها عم وطم. صحيح. ونأمل من وزير التعليم الجديد أن يركز على هذا الجانب. صحيح. فهذه مسألة هي من الخطورة بمكان، ونسمع الآن تقديرات عالية، الامتياز هو الأعم الأغلب، وبالنسبة لأشخاص مستواهم متدني، نعم المتميز ينبغي أن يعطى التقدير العالي الذي يستحقه، لكن الملاحظ أن هذه التقدير العالية تعطى لمن لا يستحق، ونجد هناك تنافس على المدرسة التي تعطي تقديرات عالية، وهذا غش للأمة. صحيح. غش للطالب أولا ولأسرته، وغش للأمة كلها، فلا بد أن يركز على هذا الجانب وأن يعاد النظر في الكلية في المدارس الأهلية، وأن تكون هناك رقابة قوية، وينبغي أن يعالج هذا الأمر علاجا حاسما حازما. وأما بخصوص سؤال الأخ وهو أنه كان في المرحلة الثانوية يغش ثم تاب وأخلص في دراسته وجد واجتهد في الجامعية، فأرجو أن يكون ذلك كفارة لما مضى، والحسنات يذهبنا السيئات. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من محمد بن فرج الفيفي عبر تويتر يقول: إذا كنا في رحلة برية وحان وقت الصلاة، فهل نبحث عن مسجد أو نصلي جماعة في نفس المكان حتى وإن كانت هناك مساجد قريبة منا؟ أما إذا كانوا يسمعون النداء ويسمعون النداء بدون المكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع المعيار في هذا الذي تجب عليه الإجابة في حديث ابن أم مكتوم، قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي لفظ قال: لا أجد لك رخصة. والمراد أنه لو أذن إنسان بصوته المجرد، يعني دون استخدام للمكبر، فإذا كانوا لا يمكن أن يسمعوا الأذان لو أنه أذن في مكان عال بصوت مجرد، فلا يجب عليهم السعي إلى المسجد. نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. سأذنكم في فاصل إعلان قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرة بعد أخرى نحييكم ونرحب بكم، ويمتد إلى ترحيبنا إلى فضيلة ومعالي ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله ركبان، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا المشاهدين والمشاهدات. أبو حذيفة من الجزائر يقول: نريد من فضيلتكم نصيحة للشباب لمن لا يسمعون كلام العلماء في التحذير من بعض الفرق الضالة، أو من لزوم منهج السلف في تعاملهم مع كثير من القضايا. مما يؤسف له أن بعض الشباب، وأرجو ألا يكون كثير، يأخذون التوجيهات من مواقع مشبوهة ومن أشخاص مشبوهين ومجهولين، وتوجههم مشكوك فيه، وهؤلاء يحاولون أن يضعون السم في الدسم. فعلى الشباب أن يحذروا من هؤلاء الأشخاص الذين يدعون إلى أفكار منحرفة، ويدعون إلى الخروج على أولياء الأمور في أي بلد كان. ولعلما حصل فيما سموه بالربيع العربي، وهو الشوك العربي والقيض العربي وليس الربيع، ما الذي حصل للشعوب التي استجابت لمن دعا إلى الخروج؟ قتل وتفجير وتدمير وتخريب وتشريد وذهاب للأمن. على الإنسان أن يتعظ بغيره. نعم. العاقل من اتعظ بغيره لا من اتعظ غيره به. فعلى الشباب أن يحسنوا اختيار من يأخذ برأيه، وأن يلجأوا إلى علماء بلدهم الذين يوثقوا في علمهم. نعم. واتجاههم وورعهم، وألا يسيروا خلف كل ناعق. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال من محسين تسأل عن قول الله عز وجل: إن أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا. اجترحوا السيئات، هل مقصود بهم بعض مذنبي المسلمين؟ هو المقصود بهم الذين وقعوا في المعاصي، فهم ليسوا كالمستقيمين الذين ائتمروا بأوامر الله وانتهوا عن مناهيه. ولكن بالنسبة لتفسير الآيات، أنا لا أفضل أن يتكلم عنها في مثل هذه البرامج التي تكون مباشرة، وبخاصة أن الأخت السائلة ذكرت السورة، فمن السهل عليها أن ترجع إلى تفسير من التفاسير الموثوق بها، كتفسير ابن كثير أو الشوكاني أو ابن سعدي أو المنار أو غيرها من التفاسير. أما أن يطلب تفسير آية في مثل هذا البرنامج فهذا لا ينبغي، لأنه ربما المجيب يكون تصوره للجواب ليس دقيقا، وقد يقول في كتاب الله بغير علم. فينبغي أن نرجع إلى كلام المفسرين وإلى ما ورد في تفسير الآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح من هذه الأمة. بارك الله فيكم. الأخت أم أنس من الجزائر تقول بأنها بدأت دراستها ثم أصيبت ببعض الأمراض النفسية والاعتلالات النفسية، ذكرت بأنها مصابة بالوسواس القهري، تركت دراستها وأثر ذلك على بقية حياتها، تأمل الدعاء منكم وتوجيهها. معلش، الشكوى من الوسواس عموما والوسواس القهري خصوصا كثيرة وبخاصة من الأخوات. والواجب على الإنسان إذا أحس بشيء من الوسواس أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يستعيذ من الشيطان وأن يكثر من الأذكار وقراءة القرآن وأن تكون عنده إرادة وعزيمة أن يتغلب على هذه الوساوس فلا ينساق خلفها، وأن يراجع بعض الرقاة الموثوق بعلمهم وورعهم، وإذا وجد أن ذلك ليس مجديا فليراجع الأطباء النفسيين، فالطب النفسي علم قائم بذاته له قواعده وله أصوله، فينبغي أن يلجأ الإنسان بعد الله عز وجل إلى هؤلاء وأن يستعين بآرائهم وتوجيهاتهم ويستفيد من الجلسات النفسية التي يعقدونها ومن العقاقير الطبية التي يصرفونها. ونسأل الله لهذه الأخت ولكل مصاب الشفاء والعافية والتوفيق. آمين. بارك الله فيكم على الشيخ. معي أبو سليمان. أبو سليمان معنا، تفضل. أيوة معكم. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. يا شيخ أبغى أسألك سؤال في حالة الوفاة. نعم. بعض الناس يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هل الكلام هذا صحيح؟ نعم. لأني أنا سمعت أن فيه يعني لا يقال للمصاب لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه جملة استعارة وتحمل لا استرجاع. صحيح. أنا أبغى أعرف بس في حالة الوفاة هل يجوز أن نقول يعني لا حول ولا قوة إلا بالله أو نقول إن الله وإنا إليه راجعون؟ نعم. تسمع إجابة. سؤال آخر أبو سليمان. سلامتك والله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا لك. باخت معي تفضل. أخي باخت من السعودية تفضل. أخي باخت تسمعني يا أخي باخت؟ أم حسام تفضلي. أم حزام تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. باخت تفضل يا أخوي باخت، تأخرت علينا شوي. لا الصوت ما أسمع، أكلمك ما أسمع صوتك. طيب تفضل الله يحييك. سماحة أو معالي الشيخ، فيه واحد الفقراء أراد زملاء أن يجمعوا له مبلغا من المال لزواجها، فجمع كل واحد يعني هذا 2000 ريال أو 1500، واشترطوا أن تكون للزواج، إذا لم يتزوج يسحبوها منها. مضى الآن تقريبا سنتان وهو لم يتزوج، فيسأل الشباب يقول هل هذه عليها زكاة، وإذا كان عليها زكاة على من؟ على المتبرعين ولا على المتبرع له؟ ما شاء مع هذا الغراء ما تزوج إلا تزوج فلم يجد سؤال آخر. هم اشترطوا عليه يقول هذا نجمعها لك لأجل زواجه. سؤال آخر. ولم يتزوج على ذلك سنتين نحن. طيب سؤال آخر أخي باخت. السؤال الثاني بارك الله فيكم، الذين يعلنون بعد الجمعة عن محاضرة أو عن درس بعد صلاة الجمعة، هل هذا جائز ولا يدخل في التعقيب مثلا بعد الجمعة ولا لا يجوز؟ لا. طيب حسن. السؤال الأخير لو تكرمت. فضل. الذين يصحون يعني قبل الفجر كالمؤذنين والمستحضرين يقول في أي شيء نقضي هذا الوقت أن نشغل به الوقت الذي يكون في السحر؟ طيب شكرا جزيلا لك يا أخي، حفظك الله. أم حزام معي تفضلي. يا أم حزام. نعم نعم. سؤالك بارك الله فيك. سؤالي طول عمره أبي أنت شيخ، عندي سؤالين. واحد مات لي ولد. نعم. عمره 13. نعم. ما بعد تم 13 سنة. نعم. والسؤال الثاني بمرة ولد أخوي متوفية وهي لا تصلي ولا تصوم، مدري وش اللي يصير عليهم. شكرا لك يا أم حزام بارك الله فيك. أعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم سعود، ذكرت بأنها وزوجها قد وصلوا نتيجة لعدم قيام أبو سعود أو زوجها بواجباته الشرعية، فهو يغاب عن البيت لأشهر ولا يصرف على أولاده ولا يصرف آجر البيت وطعام الأولاد تجربها هي، وتقول نتيجة لهذه السلوكيات من زوجي وصلنا إلى حالة من الافتراق بيني وبينه، ولولا وجود هؤلاء الأطفال لما بقيت معه، فهل علي إثم يعني في كوني أعيش هذه الحالة مع زوجي؟ أولا ينبغي أن يوجه الكلام إلى هذا الزوج وأمثاله، ويبدو أنهم موجودين في كل مجتمع وليسوا قليلين. صحيح. على هؤلاء يتقوا الله عز وجل ويقوموا بواجبهم طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره، يعلموا أن الزوجة والأولاد أمانة، وأن الإنسان سيسأل عنهم يوم القيامة، وأن رأس مال الإنسان الحقيقي في هذه الدنيا هم زوجته وأولاده. فعلى هذا الشخص وأضرابه أن يتقوا الله عز وجل وأن يثوبوا إلى رشدهم ويتركوا الأسفار والبعد عن الأهل، ويعلموا أن ذلك سبب في ضياع الأهل وضياع الأولاد. ثم أقول لهذه المرأة ومن على شاكلتها أن يصبروا ويتحملوا ويحتسبوا ذلك عند الله عز وجل، فإذا ضاع شيء في الدنيا فإن الله عز وجل سيعوضهم في الآخرة، وعليهم أن يحافظوا على أولادهم، وأن يحاولوا بشتى الوسائل أن يقنعوا الطرف الآخر، تقنع المرأة زوجها إذا كان النفور من الزوج أو حتى منها، أو هو يقنعها إذا كانت هي التي قد نفرت منه لسبب غير وجيه، ويحاول كل واحد منهما أن يتنازل عن بعض الأمور وأن يأخذ بعض حقه ويتجاوز عن البغض عن البعض الآخر، ويتقيان في وسط الطريق. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبو محمد يسأل عن حالة الهجران والتقاطع بين الجيران في الأزمنة الأخيرة، وأنها وصلت إلى مراحل متقدمة، فما عاد الجار يعرف جاره الملاصق به لسنوات طوال، ويذكر أن هناك تقصيرا من أئمة المساجد والدعاة في طرح مثل هذه القضايا. حق الجار حق كبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال في الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فعلى الإنسان أن يهتم بأمر جاره، وأن يكون حريصا كل الحرص عليه وعلى التعرف عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، وتعهد جيرانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرس شاه، أي تهدي إليها فرس شاه، أي ظلف الشاه، باب بيان مدى ما للجار من الأهمية. والحديث عن حق الجار يطول، ولا شك أن العناية بالجار أمر مطلوب، وفي هذا الزمان بالذات قلت العناية بالجيران، وأكثر الناس لا يعرف جاره كما ذكر السائل في سؤاله، بل أحيانا ربما آذى جاره على نحو مباشر أو غير مباشر وهو يعلم أو لا يعلم. لا شك أن العناية بهذا الأمر من قبل الخطباء والمدرسين وغيرهم أمر مطلوب، نعم، وإن كان ذلك من حين لآخر. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبو سليمان يسأل عن قول في المصيبة وخاصة الوفاة: لا حول ولا قوة إلا بالله، هل المشروع أن يقول إنسان هذا الذكر، أو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ الله عز وجل قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا هو المشروع، أن يقول الإنسان هذه الكلمة. لكن لا مانع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لن أستطيع أن أتحمل هذه المصيبة التي أصابتني إلا بإعانة وعون من الله عز وجل، فليس لي قوة وليس لي حول إلا إذا أمدني الله عز وجل بشيء من ذلك. لا مانع أن يقول هذا، لكن الأصل أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله فيكم على الشيخ. أبو عبد الرحمن الدلبحي يقول: هل يجوز أن أخصم من الإيجار إذا كان يسكن عندي جار فقير، أو أجرت شخص فقير، هل أخصم منه الزكاة من الإيجار الزكاة وأشعر بذلك؟ أما إذا كانت دينا عليه على هذا الآن، ولا يقول هو ما سددني نعم. أنا الآن سأحسب ذلك من الزكاة، فلا، لأنه لابد أن تملك مثلا، لابد. لكن لو قدر أنه أتى بالأجار وقال هذا هو أجار بيت فأخذ بعضه وعاد إليه بعضه، فلا مانع من ذلك. أما أن يقوم باحتساب ذلك من الزكاة فكأنه إنما يوفر عليه الزكاة باعتبار أن هذا المال قد لا يأتي إليه، فمثل هذا لا يجزئ. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال من باخت يقول: أحد جمع لأحد الفقراء مبلغا من المال على أن يتزوج، واشترطوا عليه أن يتزوج، من 1500 إلى 2000 ريال، ثم لم يتزوج وبقي هذا المبلغ سنتان، هل هو يزكى؟ هو يقول اشترطوا عليه أنه إذا لم يتزوج يستعيدون المبلغ، هذا المبلغ. إذن معنى ذلك أن الملك غير مستقر، لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون الملك مستقر على المال الذي تجب الزكاة فيه. هذا المال الآن الملك غير مستقر، لأنه عرضة أن يستعيده المتبرعون، ومن ثم لا يظهر لي فيه وجوب الزكاة. بارك الله فيكم عن الشيخ. يقول: الذين يعلنون عن محاضرة أو درس عقب صلاة الجمعة، هل هو من الإنشاد المنهي عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة، ونهى عن البيع في المسجد، فتجنب ذلك هو الأولى. يصعب أن نقول إنه منه، لكن تجنبه أولى، وتوضع الملصقات على باب المسجد من الخارج. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول: الذين يقومون قبل أذان الفجر من الأئمة وغيرهم، ما العمل المشروع الذي يشغلون به هذا الوقت؟ هو ما ذكره من قراءة القرآن والاستغفار والدعاء، كل ذلك خير، والله عز وجل أثنى على المستغفرين بالأسحار، فالإنسان يصلي ما كتب الله له، ويقرأ القرآن، ويستغفر، ويدعو، وليس هناك ما يمنع من الجمع بين هذه الأشياء كلها. بارك الله فيكم. رائد الحرب يسأل عن دخول حكم دخول الإمام قبل وقت صلاة الظهر، إمام الجمعة. لا مانع. نعم. لا مانع، وإن كان الأولى أن يكون الدخول عند ما تقام، يعني ينادى للنداء الأخير الذي تعقبه الخطبة. نعم. أليس الصلاة، يعني بعض العلماء قال بأن صلاة الجمعة كصلاة العيد وقتها مع الشيخ، وهل هذا لا، هو وقتها ليس كصلاة العيد، الأمر مختلف، والقول الأرجح أن وقتها هو وقت الظهر، أي بعد دخول وقت الظهر، وإن كان المشهور في مذهب الحنابلة أن وقتها يبدأ بعد ارتفاع الشمس بقيد رمحي بحوالي ربع ساعة، وبعضهم كما في المذهب الحنفي قبل هذا. نعم. بارك الله فيكم على الشيخ. هنا سؤال من أحمد المشري يقول: امرأة عملت تسريحة في شعرها لمناسبة، ثم أرادت الوضوء، فقيل لها يكفيك مسح أطراف الشعر من أمام، وفعلت ذلك وصلت، هل صلاته صحيحة؟ وإذا وهل تعيد صلاتها؟ ينبغي أن يراعى ما يتعلق بالمسح للصلاة، أو لابد أن يستوعب الرأس، والأخوات اللواتي يقومن بالاستعداد لحفلة من الحفلات عليهن أن يراعين هذا الأمر. وأما ما مضى فالأخت مسحت على بعض شعرها، ومن العلماء من يرى أنه يجزئ مسح الربع، بل منهم من يرى كما هو في مذهب الشافعية مسح شعرات، ثلاث شعرات وقريب من هذا، فما مضى يغفر الله لنا ولها فيه، ولكن عليها في المستقبل وعلى غيرها أن يحسب حساب الصلاة في هذا. بارك الله فيكم معالي الشيخ. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي علمك وولدك معالي الشيخ. شكر الله لكم. شكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله القبول والتوفيق. اللهم أمين. بارك الله فيكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا